الكوشايا. الله عليك يا رواح. ايوه الجواهر والعالة دي عظيم والله. الله الله طيب تعالى افتح العارفين العاملين بالله يا رب. قال ربك هو علي عين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. يا رجل الله أكبر. يا سلام. اللهم صل على حضرة النبي. قال رب اجعل لي فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم أن سمعوا بكرة وعشيا. يا رب يا رب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. الله الله الله الله. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ولم يكن جمارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان كان تقيا وبرا بوالديه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جميل النبي اللي صلي على النبي جميل عند النبي هنا يا رب. واذكر في الكتاب مريم. يا شيخ عبد يا امير القراءه واذكر في الكتاب مريم. يا سلام يا سلام سلام على مين دي؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الله أكبر. فاتخذت من قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الله الله الله الله. نعم يا شيخ عبد. أي والله. قال قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك. قال ربك هو علي هين. قال ربك هو علي هين. Ah! للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله أكبر الله أكبر يا محمد. تحملت خوفا تبذت به مكانا قصيا. فناداها قد جعل ربك تحتك سريا. الله الله الله الله يكرمنا وياه. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قوما تحمله. نعم. فأتت به قوما تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون. يا يا أختارون ما كان أبوك المساء وما كانت أمك بغيا. أتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون. الله الله عز وجل الحلو دي. الله نعم. يا أخت هارون. نعم. جميل. الله. يا أختار أشارت إليه. يا سلام يا شيخ عبده. نعم. فأشارت إليه. نعم. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. بارك الله فيك يا شيخ عبد. نعم يا سيدي. وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. آتاني الكتاب. نعم يا سيدي. آتاني الكتاب. آتاني الكتاب. قال إني عبد الله. يا سلام. نعم يا سيدي. آتاني الكتاب. آتاني الكتاب. آتاني الكتاب. آتاني الكتاب. وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم يا أستاذ. قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله اتخذ من ولد. سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له ذلك عيسى بن مريم. يا حلاوة. نعم يا قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله اتخذ من ولد. سبحانه. إذا قضى أمرا إذا قضى قول الحق الذي فيه يمترون. يا غواص يا غواص. ما كان لله أن يتخذ من ولد. يا ما كان لله أن يتخذ من ولد. يا سلام. سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يا سلام. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله يتخذ من ولد. سبحانه. سبحانه. إذا قضي أمرا فإنما يقضي. فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم.